ثم كان الذي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الله أكبر. بسم الله ومن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ويل المغضوب عليهم ولا صدق الله.